كيقول واحد المثل مغربي مشهور حتى واحد ما لقاها كيف بغاها. هذا المثل كيلخص بزاف ديال الحوايج وكانه كيقول راه حتى شي واحد في هذه الدنيا ما عايش كيف بغا، ولا حتى شي واحد في هذه الدنيا ما راضيش على المستوى ديالو وعلى حياته. وهذا المثل يمكن نقولوا عليه باللي صحيح بواحد النسبه مئويه كبيره. كنا كنعرفوا ان الحياه ما سهلاش والزمان صعيب والوقت خايبه، وهذا واقع بلا ما نحاولوا نزوقوه. ولينا كنشوفوا شي حوايج في مجتمعنا اللي كتحز في النفس واللي كتخليك تقول واش حنا وصلنا لهاد الدرجه. مع الربعه ديال الصباح خاصني نفيق قبل ما تطلع الشمس، نسقيو الارض ديالنا ونقيوها من الشوك والنباتات الضاره. داك النهار كنت غير انا واختي الكبيره اللي مسكينه كتضرب تمنها في الدار وعلى برا ديال الدار، خاصها تنوض الصباح بكري تحلب وتوجد الفطور وتعجن وتجيب لي الفطور وتفطر معايا وتعاوني في الارض. اما الوالد داك النهار مشى للسوق ودا جوج نعجات باش يبيعهم باش نلقاو ما نصرفو في هذاك الشهر. ديك التمره اللي كنضربو في الارض كتمشي غير فابور، حيت في الاخر كتلقى المحصول قليل وقهرون الحشرات اللي كانوا ديما كياكلوا النص ديال المحصول وما كتصيط الا شي حاجه قليله في الاخر ديال العام. حتى من البهيم اللي كانوا عندنا واللي تقريبا هما اللي كنا كنعيشوا بهم ما بقاو كيسوا والو في السوق، وبعد خطرات الوالد كيجي من السوق ما كيبيع حتى شي حاجه. كنضطروا اننا نصبروا ونقضيو باللي كان حتى نبيعوا شي حاجه. كنا ساكنين في واحد الدوار صغير وبعيد بزاف على المجال الحضاري، واذا بغيتي غير الماء خاصك تضرب مسافات باش توصل ليه. اما في ايامات البرد كنا كنعانيو ديال بصح، كيطيح الثلج على الدوار شي اللي كيزيد يساهم في العزله ديالو تماما. داك العام تأزمات الامور وكنشوف الوالد كيتقاتل باش يقدر يوفر لعائلته باش ياكلوا باش يعيشوا. كيبقى فيا الحال بزاف وانا ما عندي كندير، حتى من القرايه خرجت منها من السادس ما كانش عندي كيفاش ندير نكمل ونشري كتوبه، والمدرسه الاعداديه كانت بعيده عليا تقريبا ب 25 كيلومتر. حتى لواحد النهار جا الوالد وقال لي ولدي محمد بغيت نهضر معاك. قلت له واخا. قال لي اسمع مزيان ولدي الله يرضي عليك، راني هضرت مع عمك ابراهيم اللي في كازا وقلت لي باش يخدمك معاه في الحانوت ديالو، وقال لي غير قول لي يجي. واحد الفرحه شداتني ما كتصورش ملي سمعت الوالد قال هاد الهضره. غادي نمشي لكازا اخيرا ونخرج من هاد الدوار المهجور. قلت له واخا الوالد كون هاني. قال لي الله يرضي عليك ولدي سير باش تعاوننا شويه راه ما بقى ما يدار هنايا. مشى الوالد باع شي بهيمات جمعوا لي المركوب، ودعت الوالدة ودعت الأخت ديالي. فهذيك الوقيتة كانت عندي 18 عام. وصل معايا الوالد حتى الكار وشديت الطريق لكازا. وصل الكار مع 7 ديال الصباح، ما جانيش نعس الطريق كامل وانا غير كنفكر كيفاش غادا تكون هاد كازا، كيفاش غادي يكونوا الناس ديالها دايرين. عمي كانت في عمره ديك الساعة 30 عام وحياته كلها دوزها في كازا. كان دار مع الوالد باش يتلقى لي في المحطه في هذيك الوقيته. وصلت هزيت الصاك ديالي كانوا فيه شي حوايج ديالي والزعفران وزيت العود نوصلها لعمي. كنقلب عليه شفت اليمين شفت اليسار ما كيبانش لي، كلشي زاد من تما وبقيت غير انا ما عندي لا تليفون لا حتى شي حاجه باش نتواصل معاه. مشيت جلست في واحد البلاصه تما اللي داز كيشوف فيا. هادو مالهم كيشوفوا فيا؟ علاش حاضيني بحال هكا؟ يمكن على ود اللبس ديالي ولا حيت باينه فيا براني. وصلت العصر ديال الصباح وبديت كنخاف انا ما نتلقاش عمي حيت ما عندي فين نزيد ولا فين نبات وما كنعرف حتى شي بلاصه هنايا. حتى بديت كنفقد الامل شويه كيبان لي عمي راه هو كيقلب عليا. شفتو من البعيد عيط ليه شافني وجا لعندي. ديك الوقيته كنت كنهضر غير بشلحه كنت كنفهم العربيه ولكن ما كنعرفش نضرب بها مزيان. هزني عمي بالموطور وداني عندو للحانوت قال لي مرحبا بك ولكن راه خصك تكون حار والخدمه هي الخدمه وما تعرف حتى شي حاجه اخرى من غير الخدمه باش هكا يمكن لك تعاون باك شويه وتعاونوا في المصروف. قلت له صافي كون هاني عمي ما يكون غير خاطرك. هاد عمي صراحه تبدل كيف كان وبانوا عليه الفلوس من الخدمه اللي خدام منها. انا كان جامني باش نعاونه كنت كنجلس معاه في الحانوت في الاول وغير كنشوف، وكانت عنده واحد بوتيكه جديده خدام كيبيع فيها الحوايج ومخدم فيها شي واحد اخر كان كيبيع الحوايج. دوزت معاه 3 ايام بديت كنكتشف كازا وكنشوف الناس كيفاش عايشين وكنشوف الديور كيفاش مبنيين وكيفاش كيلبسوا وكيفاش كيهضروا. كان واحد الشوك في الاول واحد الاختلاف كبير على داكشي اللي كنت عايش فيه. فهذيك 3 ايام الاولى كنت كنبات غير في الحانوت لتحت، اما عمي كان كيسد عليا وكيمشي عند مراته وولادو في الدار. حتى انا ارتحيت هكا كنيت ومن الاحسن نبقى في الحانوت وما نبرطوش في دارهم مع ولادو ومراته. ولكن كنت كنلاحظ انا في الحانوت شي حوايج غراب. في الفوق ديال هذيك الدار اللي كان فيها الحانوت ديما كنشوف بزاف ديال البنات كيدخلوا وكيخرجوا وكانوا كيدخلوا حتى رجال. شنو غيكون تما زعما؟ ما كنتش عارف شنو كان كيوقع الفوق وما كانش محقين نطلع نكتشف وما نقدرش نسول حتى عمي. في النهار الرابع ليا في كازا هذاك النهار اللي غيتبدل فيه كلشي وغيبقى واحد الموقف بدل فيا بزاف ديال الحوايج عرفت منه بزاف ديال الحوايج وشي اسرار اللي كانت خطيره. في ديك الليله ديال النهار الرابع قال لي يا عمي شوف انا غادي نمشي غدا الشمال، غادي نمشي نجيب سلعه تما، غتبقى مع جارتنا الفوق حتى نجي في العشيه. اكتشفت بلي عمي ابراهيم كان كيجيب السلعه المهربه من الحدود وكان كيبيعها في الحانوت الاخر ديالو اللي كان كيبيع فيه الحوايج. قلت له واخا غير سير، ما كانش قادر يخليني نبقى في الحانوت ولا يخليني نبيع فيه حتى شي الله جيت وما كنعرف حتى شي حاجه. جا في الصباح بكري فيقني سد الكراج وقال لي يا ها انت غتطلع لفوق وغتبقى مع فاتحه حتى نجي في العشيه، وما بغيتش نخليك بوحدك في الحانوت وانت مازال ما عارف كيفاش تتصرف. قلت له واخا، سد الكراج، خد الساروت وطلعت انا وياه لفوق. دق حلت واحد السيده ما ارتحيتش ليها في اول مره شفتها، قال لي عافاك فاتحه غيبقى معاك ولد خويا محمد حتى نرجع في العشيه. هاد السيده ما ترددات وجاوباته مرحبا به. قالت لي دخل دخل ما تحشمش. قال لي ها هاني مشيت في العشيه وغادي نرجع، عندي شي شغل وغادي نقضي وغادي نرجع. دخلت في هذيك الدار، جلست في الصالون بوحدي، كان مازال الصباح. شويه جات واحد البنت هزه في يديها صينيه ديال الاتاي وجايبه الفطور. الصراحه هاد البنت كانت زوينه بزاف ولكن كانت لابسه شي حوايج اللي كانوا ما مستورينش. حضرت عيني وحشمت، قالت لي زيد اخويا زيد تاكل، مرحبا بك الدار داركم. كليت شويه وانا ما مرتاحش. شويه سولتني هذيك البنت وقالت لي واش انت هو ولد خو ابراهيم؟ قلت لها اه هو انا. قالت لي مزيان مرحبا بك، وقالت لي طلق شويه صاحبي مالنا غادي ناكلوك. بديت كنضحك وتزنقت شويه. جاوبت جوج بنات اخرين جلسوا معانا وبداو كيهضروا معايا وكيشدوا فيا وكيضحكوا، عرفوني على رؤوسهم. قلت لهم انا سميتي محمد وجيت نخدم مع عمي هنا ابراهيم باش نعاون موالين الدار. حتى ديك اللحظه مازال ما فهمت والو، ولكن ملي دخلت فاتحه وقالت لوحده فيهم واش دير راسك راك غادي تخرجي دابا، تما بديت كندورها في راسي، خصوصا ملي داز شويه ديال الوقت ولاو تيبانوا لي البنات داخلين خارجين وكيزوقوا وكيخرجوا، وتما عرفت انهم هذيك الدار اللي كنت فيها كانت دار ديال الدعاره. شويه ديال الوقت كانوا شي بنات كيجيو يجلسوا حدايا وكانوا كيظنوا انني شي واحد من الكريان، حتى كتجي فاتحه كتقول لهم بعدهم الدري راه غير جابوا واحد زارنا غيبقى معنا في العشيه وغادي يمشي. البنت اللي هضرت معايا في الصباح في الاول واللي كانت جايبه الفطور حسيت بها مسكينه ما رضياتش على داكشي اللي كانت كدير وما بغاش، ولكن غادا تكون ظروف هي اللي خلاتها تطيح تماك، خصوصا الطريقه باش هضرات معايا. احترمتني بزاف وحاولت انها تخليني نتكلم ونشارك معاهم الحديث. كنت كنقول في خاطري يا ربي غير يجي عمي دغيا، حيتاش في كل صراحه عمري شفت بحال هادشي قدام عيني. بغيت غير نخرج من ديك البلاصه، ما لقيتش كي ندير وما عندي فين غادي نمشي. وتسألت مع راسي وقلت علاش زعما عمي ما يدينيش لدارو مع مراتو ومع ولادو وما عقلش عليا وخلاني تما. لكن هادشي موقفش هنا، صدمة كبيرة مازال جاية في الطريق. صدمة كانت هي ان عمي شدوه جمارك وداو له السلعه ديالو وما غاديش يرجع ديك الليله، الشيء اللي خلاني نبقى تما في هذيك الدار نهار اخر. مشيت طلعت للسطح في هذاك الليل حيت خفت بكل صراحه من داكشي اللي كنت كنشوف الداخل الداخل والخارج، تخسر الهضره وسط الدار، ريحه الشراب. قلت مع راسي غادي نمشي نهرب واقيله. بقيت كنفكر واحد شويه طلعت عندي سمهان اللي طبعا ما كان سميتها سمهان الحقيقي. سمهان هي البنت اللي هضرت معايا نهار الاول، كانت مازال صغيره وتقريبا في العمر ديالي. وقفات حدايا قالت لي ما صدقتيش ياك، ما صدقتيش تلقى راسك هنايا، انا عارفك بلي انت ولد درويش وماشي ديال هذا الشيء، شنو جابك لهنا؟ علاش قبلتي تبقى معنا هنا؟ قلت ليها عمي اللي خلاني هنا وما رجعش، انا ما عارف فين نمشي وما عارف فين نزيد. بقات كتشوف فيا واحد الشوفات غراب، قربت ليا وشميت فيها ريحه الشراب. شويه فجاه بقات كتبكي وقالت لي شوف اخويا انا ماشي لخاطري، انا ماشي لخاطري اللي كندير هذا الشيء، تكرفصوا عليا وضيعوا لي حياتي، خذوا لي شرافي، خذوا لي كل شيء وحياتي مشات. كانت كتعاود وكتبكي والصراحه تعاطفت معها وبقات فيا بزاف. كنقول لها صافي اختي غير سكتي وصبري. شويه قالت لي نصبر، علاش غادي نصبر على الدل على اللي جا يمسح فيا رجلي ويمشي على هذا الشيء كامل؟ حنا تراسها وبكات وبكات بحرقه. شويه جات فاتحه لقاتها في هذيك الحاله، جراتها وهبطاتها وقالت لي محمد اجي دخلت نعس حالك. في اليوم التالي جات سمهان في الصباح وقالت لي سمح لي بزاف للبارح، يمكن برزتك ولا عيرتك ولا درت لك شي حاجه، راني ما عقلتش شنو كنت كندير. قلت ليها لا ما درتي لي والو والدنيا هانيه. عمي ما رجعش وانا تحنسرت تماك، ما خلى لي حتى السوار ديال الحانوت باش نبقى فيه، وما وصى عليا لا مراته ولا حتى شي حاجه، وما ورانيش فين كانوا ساكنين باش نمشي عندهم وتحتم عليا باش نبقى تما. وليت كنخرج نتسخر مع سمهان كانت فاتحه كتقول لي سير معاها. كان كيعجبني الحال بزاف ملي كنكون غادي معاها، ولا ملي كتعاود لي على حياتها. كانت كتقول لي كلشي عليها، وليت كنزعم عليها وكنعاود ليها حتى انا. كانت كتجيها غريبه اي حاجه قلتها ليها، وكتقول لي انت محمد باقي ليا وخاصك تكون ديب باش تعيش هنايا. وديما كتوصليني وكتقول لي ملي يكونوا في الدار عندك تقول لك شي وحده من البنات اجي وتمشي دير معها شي حاجه، راه كلهم باغين غير الفلوس، راه دير لك شي مشكله مع فاتحه وغادا تجري عليك وما غتلقى فين تبعد وانت ماشي ديال هذاك الشيء. ما كنتش عارف طبيعه العلاقه ولا الاحساس اللي كنت حاس به. جيت اسمهان ديك البنت الزوينه اللي خدم منها الزمن كل شيء، خدم منها عائلتها احلامها طموحاتها ومستقبلها وحتى الروح ديالها وضميرها، ولات كتعيش جسد بدون روح. ملي تعرضت للاغتصاب صغرها من تما تبدلت حياتها وانقلبات، ما قدرتش تحمل هو الصدمه والنظره ديال الجيران وديال الناس، خصوصا ان خبرها داعت في هذيك البلاصه، الشيء اللي خلاها تحقد على الناس وعلى راسها وتعذب راسها بهذيك الطريقه وتوصل لهذاك الشيء اللي هي فيه اليوم. تاثرت بزاف ملي عودت لي، وكنت كنحاول نعاونها ونواسيها. واخا كانت باقا صغيره عقلها كان كبير بزاف، ولكن للاسف كانت فاقده الامل في الحياه وباغي غير تنسى همها باللي كان. بعض المرات كتضحك بهستيريا، وبعض المرات كتبكي بحرقه. هذه غير بنت واحده من البنات اللي قربت منها وعرفتها شنو دوزات، اما علم الله على البنات الاخرين. ما عرفتش على اسمهان تاقت فيا وقالت لي حتى اسمها الحقيقي وعاودت لي. دوز اسبوع تما وانا كنتسنى عمي يجي، ولفت اسمهان وبعض خطرات كانت كتغيب حيت كتخرج. كنت كنتقلق بزاف اللي ما كتكونش في الدار، وكنبقى النهار كامل في السطح حتى كتجي. دوزت سيمانه اللي شفت فيها شي حوايج عمري تخيلت راسي غادي نشوفهم ولا نعيشهم، اي حاجه من العالم ديال الليل. فتيحه الله يسمح ليها، واخا ما عمرها درت لي شي حاجه اللي خايبه ولا انها ما عملتنيش مزيان، فطيرت ديك الاسبوع. كانت كتستغل الضعف ديال هذوك البنات اللي غلبهم الزمان ورمى بهم عندها، وكتستغلهم بهذيك الطريقه. كانوا بزاف ديال البنات تما، كل وحده منين جايه، كل وحده وقصتها اللي خلاتها توصل تما، واسمهان كانت غير وحده منهم. دازت سيمانه وعمي ما باش لي الاثار، ما قدرتش نتحمل اكثر، خصوصا انني حسيت بحال الى وليت كنتعلق بسمهان. طلبتها تعطيني فلوس باش نمشي في حالي من تما، ما ترداتش مسكينه وعطتني المركوب. كنعقل باللي قالت لي سير ما ترجعش لهنا مره اخرى، انت ماشي ديال هادشي يا محمد. تواداعت معاها وتواداعت مع فاتحه وقلت لها شكرا على كل شيء. قالت لي غير تسنى عمك حتى يجي، راه هضر معايا وقال لي ملي قريب يفك المشكل ديالو. قلت لها لا صافي انا غادي نمشي، تعطلت بزاف هنا، وإلا رجعت شي نهار غادي نجي نزوركم. شديت الكار ورجعت فحالي للدوار، ما جبتش معايا حتى ريال. مالي الدار كانوا كيتسناو انني نجيب الفلوس، لكن ما جبتش معايا حتى ريال. تصدموا بزاف ملي خبرتهم بلي عمي عنده مشكل، وما قلتش لهم بلي كنت كنبات تما في هذيك الدار. قلت لهم بلي كنت كنبات في الحانوت وجيت لهنا على ما عمي قد المشكل ديالو، لكن بقيت تما في الدوار لمده ديال 3 ديال السنوات. من بعد 3 ديال السنوات رجعت لكازا وخدمت وكريت لراسي وندمجت مع المحيط تما. حتى لواحد النهار تفكرت سمهان، بغيت نشوفها فين وصلت، وعرفت بلي سمهان غدرت ديك البلاصه وحتى حد ما عرفها فين مشات.